هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال أرني. فلما نظر إلى السيفين قال كلاكما قتلا تطيبا لخاطرهما، كلاكما قتلا. أخبرت أنه يسب إن هذه المحنة مع جسامتها لكنها بشرى، ومن المحن تأتي المنح. قرأت خبرا عجيبا قصه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصادق المخبر في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. يقول حدثني كثير من الثقات والعلماء الغزاة الذين كانوا يحاصرون بني الأصفر اللي هم الروم أنهم كانوا يحاصرون المدينة شهرا وشهرين وأكثر، وأهل المدينة يتحصنون بالحصول وعندهم أكل وشرب. قال كنا نحاصرهم شهرا وشهرين وأكثر حتى كدنا أن نيأس في غزوتهم، وإذا هم قد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحنا الحصن بعد يومين. فقال هؤلاء العلماء كنا نتباشر بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا من ذلك. يتباشرون يستبشرون إذا سمعوا أهل الحصن يسبونه يعرفون الفتح قادم، يعرفون أن الفتح قادم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إن شانئه وسابه لا يموت بخير وهو مهجور. فكأنهم فعلوا ذلك تباشير مثلما كانت بشرى لأسلافنا أنهم لم يستطيعوا فتح الحصن إلا بعد أن سبوه فأسلمهم الله عز وجل لهم وفتحوا الحصن بعد يومين. اتفق العلماء على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو ذميا، وذلك رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. قيس صرمة بن قيس شاعر صحابي كان في الجاهلية على دين إبراهيم. أقول هذا لتعلم الفرق. يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الهجرة فيقول ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض يمشي ويمشي يعرض في الأسواق نفسه يذكر، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واستقرت به النوى وثوى في طيبة بعين راضية بذلنا له الأموال من سر مالنا وأنفسنا عند الورى والتآسية، نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية، نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لشعراء المسلمين أهجوا قريشا فوالذي نفسي بيده لهو أسرع فيهم من النجم. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة وقال أهجهم، فهجأ فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك فهجأ فلم يرضي. فأرسل إلى حسان بن ثابت فجاء حسان فدخل فقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بجنبه ثم أفلع لسانه فحرقه مثلما يحرك الأسد جنبه، أخرج لسانه من بين شفتيه وجعل يحركه. قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بجنبه، فإن الأسد إذا غضب ضرب جنبيه بجنبه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأكلينهم خلي الجلد، أي لأمزقن أعراضهم كما يمزق الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل حتى تأتي أبا بكر فإنه أعلم بنسب قريش، فاذهب إليه حتى يلخص لك نسبه. فذهب إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشأ حسان يقول: لأبي سفيان وأشياعه أيام كانت يهجرون، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، أتخذوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقار، فكنت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارك أعنة مسعدات على أكتافها الأسل الظماء، فإن عرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشعر، قال: لقد شفى حسان واشتفى، شفى واشتفى، شفى صدور المؤمنين واشتفى منهم بما فعلوه. هذا هو الأسد الضارب بذنبه. المعاهد الذمي الذي له عهد وأمان ينتقض عهده وأمانه بالسب، والحربي ليس له أمان، المحارب ليس له أمان. كعب بن الأشرف كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويهيج عليه القبائل ويسبه ويشذب بنساء المسلمين. أبو سلمان رشدي شذب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالدعارة، ونظر اليهود هل لهذا الرسول أحد ينتصر له، فلما لم يجدوا أحدا صوروه على صورة خنزير. شيء طبيعي جدا أن تكون هذه الخطوة طبيعية ومتوقعة. نساء النبي دعوات، لو واحد فينا اتهم امرأته بالدعارة لدخل في حرب مع القائد حتى لو مات، ولا يلومه الناس ولا يتهمونها بالتهور، بالعكس يقول لك من قتل دون أماليه وأهليه فهو شهيد، يبقى بدافع عن عرضه. طب هذه أمه عائشة وحفصة وأم سلمة وجويرية وسودة وخديجة، أمه ورميت في عرضها، فأين نقوته وأين شهامته؟ رأوا أمة ميتة لا تتحرك، ترمى في أغلى شيء لديها ولا تتحرك. إيه المانع تجي بنت سنها 14 سنة تصور الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة وتبدأها على باب المحلات العربية عشان المسلمين يصبحوا الصور يجلوا هذه الصورة على باب المحلات؟ لا رد فعل رسمي على الإطلاق، كأنما هذا الرسول ليس له أحد في الدنيا. والرئيس الأمريكي وقتها يستقبل سلمان رشدي، يطلع مين سلمان رشدي؟ ده هو لا قيمة له في دنيا.

أولاد بقول له أنا كنت لما أشوفه كنت استخبى كده أحسن السب بتاعي أنسى نفسي في غمرة بتاعه وأقتلك فكنت بستخبى منك وهرب. فقال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك والله لو رأيتك لقتلتك. ليه؟ لأن الولاء والانتماء الأول لله ورسوله يأتي بعد ذلك أي ولاء وانتماء. إحنا بنحب المؤمن لحبه الله عز وجل ولحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لا نحب المؤمن لأنه جلد وعظم ولحم، لا لا فرق بينه وبين الكفر من هذه الحيثية. لكن كلما كان حبيبا كلما كان محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إحنا بنواليه بقدر ما فيه من حب ونعاديه بقدر ما فيه من جفاء وبعد. فكان الصحابة الأوائل كذلك، إحنا بنهيج بهذه الحكايات وهذه القصص نفوس المسلمين اللي هم بيعانوا الآن من هذه المحنة العظيمة والفاقرة العظيمة والداهية الدهياء، وهي أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا برضو بنروح ناكل ونشرب ونروح نتمتع بالأولاد والنساء عادي جدا عادي جدا. دي لو حصل عشر معشارها في زمان أي خليفة من الخلفاء والله ما كان يردهم إلا أن يستلبوا بلاد عدوهم كلها. سب النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حدث. إحنا عارفين أن هم بيسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعارفين أن هم بيكفروا به، لكن يصرحوا بهذا ويكتبوا اسمه كده بالخط الفارسي الفصيح على هذا الرسم ويرسم قرآن ومسك الألم وبيكتب وتتحط على المحلات المسلمة كلها، يصبحوا الصبح يلاقوا الباقعة دي متعلقة وتطير وكالات الأنباء الحادث ده هو على طول كما هو متوقع. في نفس اليوم اعتذر الرئيس الإسرائيلي، ولم نرى أحدا شجب واستنكر في نفس اليوم. قال لك بنت وغلط، بنت صغيرة ويعني عقلها زي ما قالوا في الولد اللي قتل 100 في الحرم الإبراهيم عقله مختل، هنعمل ايه؟ ها هناخده نحط في العباسية خلاص كده صافية لبن وخلاص وانتهت القصة وراح دماء الجماعة في الحرم الإبراهيم والولد طلع مجنون. اهي البنت طلعت عيلة لسه عيلة لسه صغيرة. أشوف في المذكرات اللي بينشرها القادة العسكريون بقول لك إن زمان بعد ما حصل اتصال بالخبراء والكلام ده، ففي جماعة في بعد حرب 73 كان من ملامح الحرب دي دشم الطائرات، كانوا يصبوا قنابل وصبوا أطنان الذخائر لا تؤثر، فين الطائرات دي وبتستخبى فين؟ فنفسهم يعرفوا دشم الطائرات دي فين ومبنية ازاي. فالكلام ده منشور طبعا لا أذيع سره، خلاص منشور. فبقول لك ان في واحد من الجماعة العملاء في احد المطارات عايز يعرف الدشمة دي شكلها ايه وبتاع، فالمهم دخل وشاف الدشم لانه كان شغال في ورشة طائرات تصليح طائرات وبتاع، فشاف الدشم بعينه فعايز اعرف الدشمة دي ممكن تدمر بكام طن مثلا ولا كام كيلو. جاب مثلا رقم معين لا يمكن دشمة تصمد امامه، وعلشان يسبك الدور جابوه من بلده على هنا، اصله بيعاني من اكتئاب من ساعة ما ماتت امه من ساعة ما ماتت اخته وبيكلم نفسه، فاحنا جبنا نقاهة ومش عارف ايه والكلام ده هو وبتاع، كل ده ليه؟ علشان لما يعمل العملة يبقى الواد مكتئب. عملها ابن اللذين ما نقصدش، فقام جايب كم معين من الذخائر لا يمكن تصبر دشمة امامه وقام جاي ومفجره. طبعا كانت جناية تفجير رهيب. ايه يا ولد انت عملت بتاع؟ انا جدع. وايه ها شفت حاجات التمثيلات اللي بيعملوها دي؟ قال هي العملية حالة جات لك؟ يا نهار مش عارف ايه، هات الواد ده ودوه السرايا بقى مش عارف ايه بتاع، واعتذر رسمه بتاع. طيب مثلا احنا فجرنا مثلا 300 مثلا كيلو في المسألة وما جابتش نتيجة، يبقى نعمل ايه عشان ندمرها؟ نحط 600، مش كده؟ ما احنا هنشوف الخسائر المبدئية في الدشمة. لقينا 300 مثلا كيلو دمرت 90% من الدشمة، 70% من الدشمة، يبقى لما نحب نضربهم بعد كده نقوم نحط 600-900 ألف. شفت الشغل؟ اهو ده اللي على مية بيضة بقى، هو ده الشغل. ويطلع لك الواد مكتئب ومش عارف يفتع، واكبر كونسلت من الاطباء اللي ما يخطرش على البال انهم ممكن يكذبوا ويخدموا المخابرات بتاع بلدهم، يطلع لك ان الولد عقله كله محترق والحمد لله انه ما حرقش المطار كله. يطلع البنت صغيره ولسه عيله وانا مسحوها فيا المرات، ويطلع الواد اللي قتل للمية في الحرم الابراهيمي طلع برضه مجنون وخلاص امسحوها فينا المراد، وهكذا وهكذا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. انتهت مادة هذا الشريف، ويسرنا إتمامه بهذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قضية محبة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قضية من قضايا الإيمان، فإن الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يحب آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقبل الخوض في هذه القضية، وهي قضية حب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي علينا أن نعرف من هم آل محمد. آل محمد صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم فيهم على 6 أقوال، وكل قول له وجاهة، كل قول من هذه الأقوال له وجاهة وله أدلة تسانده. وليس المجال هو مجال ذكر الأقوال لمجرد الأقوال، ولكن لبيان أن هذه الأقوال تعتمد على أدلة سواء جاءت في الكتاب أو في السنة أو في اللغة. أولا، آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، والمقصود بذريته أي ذريته من بناته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد مات جميع أولاده في حياته إلا فاطمة، كان عنده من الأولاد القاسم وبه كان يكنى صلوات الله وسلامه عليه، وإبراهيم وعبد الله، والقاسم وعبد الله من خديجة وإبراهيم من مارية، وكان عنده صلوات الله من البنات 4، فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب، وكلهن من خديجة. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ما عدا إبراهيم فإنه من مارية. توفي جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، الذكور منهم والإناث، ولم يبقى على قيد الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. ولذلك ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هي ذرية فاطمة، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هي ذرية فاطمة. وذلك أن أولاد النبي عبد الله والقاسم وإبراهيم ماتوا صغارا ولم يتزوجوا، وأم كلثوم ماتت ولم تنجب، وكذلك رقية، وقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما زينب فتزوجها العاص بن الربيع وأنجبت له بنتا اسمها أمامة، وهذه أمامة تزوجها علي بن أبي طالب أيضا، يعني علي بن أبي طالب تزوج فاطمة وتزوج أمامة بنت زينب، يعني بنت أخت فاطمة، ولكن طبعا بعد وفاة فاطمة لأنه لا يجوز الجمع بين البنت وخالتها، ولكن تزوج فاطمة فلما توفيت، لأنه لم يتزوج عليها في حياتها، فلما توفيت فاطمة تزوج كثيرا من النساء، وكان من ضمن أولئك النساء أنه تزوج أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لم يكن لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له منها نسل، إذن لم يكن لبنات النبي صلى الله عليه وسلم نسل إلا فاطمة. أنجبت من علي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، أنجبت من علي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. هؤلاء الأربعة مع فاطمة ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم الآل، هؤلاء هم الآل. إذا الآل هم أزواج النبي وذريته، والدليل على أن هؤلاء هم الآل أولا آية التطهير في دخول نساء النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله تبارك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالوا هذه الآيات كلها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من أول يا نساء النبي إلى قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فكل هذه الآيات في نساء النبي، وجاءت في وسطها الآية أو فقرة من الآية وهي قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية هي الدليل الأول على أن النساء هن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما جاءت إنما يريد الله ليذهب عنكم بالميم الرجس أهل البيت ويطهركم بالميم أيضا لدخول النبي معهن، لأن النبي هو رأس أهل البيت صلوات الله وسلامه. أما الآيات السابقة واللاحقة تتكلم عن النساء خاصة، أما الكلام عن أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهنا دخل معهن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك جاءت ميم الجمع بدل نون النسوة. ثم كذلك من الأدلة على أن الأزواج والذرية هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في التشهد الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. جاء في بعض صيغ التشهد اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد بدل كلمة الآل، فدل على أنها تدل أو تحل مكانها، فكانت وهي في الصحيحين، يعني رواية الأزواج والذرية في الصحيحين. إذن الأزواج والذرية هم الآل، هذا القول الأول. وأيضا يدل على هذا اللغة أن أهل الرجل زوجته كما قال الله عن موسى وسار بأهله وكانت مع زوجته، وقال الله عن إبراهيم رحمة الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت وهو إبراهيم وزوجته، إن لم يكن له ذرية ذاك الوقت حتى بشره الله تبارك وتعالى بإسماعيل. المهم أن الذرية حتى بشر الله بإسحاق، المهم أن الأزواج والذرية هم آل البيت، هذا قول. القول الثاني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من حرم الصدقة، كل من حرم الصدقة، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وآل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة هم بنو هاشم، هم بنو هاشم. إذن كل بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، إذن كلهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بنو هاشم هم الذين لا تحل لهم الصدقة. من بنو هاشم؟ هاشم له ثلاث إخوة، الجد عبد مناف، عندنا عبد مناف وهذا هو الجد الأكبر. عبد مناف له أربع من الولد، عنده هاشم و وعنده المطلب، المطلب وليس عبد المطلب، المطلب عنده هاشم، وعنده المطلب، وعنده عبد شمس، وعنده نوفل. هل الأربعة أبناء عبد مناف؟ الأربعة هؤلاء أبناء عبد مناف. هاشم عنده ولد واحد فقط وهو عبد المطلب. هاشم عنده ولد واحد فقط وهو عبد المطلب. وعبد المطلب كلكم لعلكم تعرفون قصته، لما حرم الولد ثم نذر لأن رزقه الله 10 من الولد ليتقربن بواحد، فرزقه الله 10 من الولد، ولكن الذي يعرف لعبد المطلب 7 من الولد. المعروفون في كتب الأنساب وغيرها أن له 7 من الولد. وهؤلاء الأولاد أولاد عبد المطلب، أولهم عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذا عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وليس له عقد، لأن ذرية حمزة كانت بنات ولم يكن له ذكور، إذا انتهى عقد حمزة عليه الصلاة والسلام. ثم العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله 8 من الولد، عنده عبد الله ومعروف حبر الأمة عبد الله بن عباس، وعنده عبيد الله بن عباس، وعنده عبد الرحمن بن العباس، وعنده معبد بن عباس، وعنده كثير بن عباس، وعنده تمام وقسم والفاضل، وبه كان يتنى لأن كنية العباس بن عبد المطلب أبو الفاضل. هؤلاء أبناء العباس، هؤلاء كلهم إذن من أهل البيت. ثم يأتينا العم، وهؤلاء الذين أسلموا العباس وحمزة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وله 4 من الولد، طالب وبه كان يكنى، وعلي وجعفر وعقيل، هؤلاء أبناء أبي طالب. ثم بعد أبي طالب يأتينا الزبير، وهو غير الزبير بن العوام، هذا الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الزبير أيضا لم يكن له نسل، لم يعقب، أيضا كان ذريته بنات وتوفي بعد ذلك. هذا الزبير كم الآن؟ 5. ثم الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له 4 من الولد، أمية ابن الحارث، وربيعة ابن الحارث، وعبد الله ابن الحارث، وأبو سفيان ابن الحارث، وهو غير أبو سفيان ابن حرب، ذاك من عبد الشمس كما سيأتي. هذا أبو سفيان ابن الحارث، هذا الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحب أن يجلس معه لأنه هجاه قبل أن يسلم، فذهب يشتكي عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن علي ابن عمه، فقال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو وعلي ومحمد أبناء عمومة. فذهب إلى علي يشتكي، قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاملني بجفاء وكذا؟ قال وقع منك كذا، أنك هجيته وطعنت فيه قبل أن تسلم. فقال وما السبيل؟ فقال له علي، يعني أرشده إلى ما فعل إخوة يوسف مع يوسف عليه الصلاة والسلام، قال اذهب إليه فقل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لجاهلين. فذهب أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لجاهلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقافا مع كتاب الله تبارك وتعالى، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الحارث وله 4 من الولد، كم بلغوا الآن؟ ها؟ 6؟ اي نعم 6. طيب انتبهوا معي. طيب ثم السابع. وختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، مع تحيات تسجيلات إيلافنا الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656664 أو 2656662.